الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hello.

بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

فك رقبة أو إطعام ووجدك عائلا الحمد لله

الله العظيم.